بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الفضلاء، في الدرس الماضي ذكرنا أن المؤلف رحمه الله بدأ بعد المقدمة التي ذكرها من الخمسة أبواب في الكلام عن مسائل التوحيد، وذكرنا أنه رحمه الله بدأ بأفراد الشرك الأصغر، وذكر ثلاثة أبواب تسمى أبواب الأسباب. ومن باب يعني ضبط العلم، الشرك الأصغر يتعلق بالأسباب والألفاظ. يعني إذا كان الأمر هذا يتعلق بالأسباب، وهو ما يسميه العلم كل من جعل سببا لم يجعله الشارع سببا، فيكون من أحكام الشرك الأصغر. فالأسباب داخلة في أحكام الشرك الأصغر، والألفاظ كأن مثلا يحلف بغير الله، يحلف بالنبي أو بالقرآن أو بالكعبة، أو يقول مثلا لولا الله وفلان، ومثل هذه الألفاظ تأتينا إن شاء الله في الأبواب المتأخرة من هذا الكتاب. نقول هذه من أفراد الشرك الأصغر، وبدأ رحمه الله بأفراد الشرك الأصغر من باب التدرج، وذكرنا أنه ذكر ثلاثة أبواب كلها في الأسباب. الباب الأول هو باب لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أن يلبس القلادة لدفع العين أو رفع المرض أو غير ذلك. والباب الذي يليه هو باب ما جاء في الرقى والتمائم، نتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل، وأن التمائم من الأسباب التي يستعملها بعض الناس، وهي من أفراد الشرك الأصغر، وقد ترتقي إلى أن تكون شركا أكبر إذا كان فيها، إذا كانت مضمنة لبعض الاستغاثات بالشياطين والجن، كما يأتي التفصيل فيه. ثم ذكر الباب الثالث، وهو باب التبرك، كان يتبرك بشجر أو حجر أو رجل صالح إلى غير ذلك، ويأتي التفصيل فيه إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل، نتكلم عنه في الغد بإذن الله. هذه كلها تسمى يعني جمعها الشيخ وذكرها في أبواب متتابعة، وكلها من باب الأسباب، وكلها الأصل فيها الحكم، الأصل في حكمها أنها من باب الشرك الأصغر. وحقيقة طالب العلم سواء فيما يتعلق بالأصول كالاعتقاد، أو ما يتعلق بالفروع كالفقه، يضبط القواعد. يعني نقول هذه الأسباب الأصل أنها من باب الشرك الأصغر، الألفاظ المخالفة فيها أنها الأصل أنها من باب الشرك الأصغر. ثم بعد ذلك يعني أفضل من أنه يعني يحفظ بالتفصيل، مثلا يقول مثلا لبس الحلقة والخيط، يقول لها عدة أحكام. الحكم الأول إذا كان جعلها من باب أنها تدفع العين ولا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، فهذا حكمه شرك أصغر. إذا كان يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، شرك أكبر. إذا وضعها بدون اعتقاد كما يفعله بعض الشباب، محرم. لكن المهم أن يضبط الحكم الأصلي لهذه الأمور، وأن كل ما يتعلق بالأسباب فالأصل أن المخالفة فيه من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر. ذكرنا قبل أن نبدأ في الأبواب الثلاثة قواعد مهمة في الأسباب، حتى نعرف أن هذا السبب نقبله شرعا أو لا نقبله. ذكرنا مجموعة من القواعد، من يذكرنا؟ ها يوسف. نعم. أو طيب بشكل سريع تكلمنا عنه في الدرس الماضي، السبب لا نقبله نحن ونقول هذا السبب مقبول وجائز إلا بطريقين. الطريقة الأول أن يثبت نصا بالكتاب أو السنة، مثال ذلك نقول فلان يتعالج بالقرآن، والدليل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقراءة سورة الفاتحة ثبت في قصة الذي كما أخذنا أنها رقية، العسل فيه شفاء للناس. فإذا هذه الأمور نعرف أنها أسباب للعلاج أو لرفع العين أو لرفع المرض عن طريق النص الشرعي، إما من الكتاب أو من السنة. ثانيا أن تثبت بالتجربة. كيف بالتجربة؟ قل والله هذا الدواء ينفع لهذا المرض، في دليل؟ قل ما نحتاج دليل، الآن هذه أثبتتها التجربة. مثلا إذا انكسرت يد شخص يوضع على مثلا كذا، من قديما كانوا يضعون مثلا الأخشاب وكذا، الآن التجبير بالجبس ونحو ذلك، فنقول هذه ما نحتاج إلى دليل، هذه ثبتت بالتجربة الظاهرة. وذكرنا قيد مهم في التجربة، وهو أن يكون العلاقة بين السبب والمسبب واضحة. لأنه يأتي شخص يقول لماذا وضعت هذه الإسورة؟ قال لي أنها تدفع العين. نقول لا، ما تدفع العين. قال لا، أنا من خلال التجربة إذا وضعت هذه فإنه ما يصيبني شيء، فإن نزعت هذه الإسورة سبحان الله يأتيني حادث أو يأتيني صداع. فيقول هذه عن طريق التجربة. نحن نقول التجربة ليست مقبولة على الإطلاق. التجربة لابد أن تكون العلاقة بين السبب والمسبب علاقة ظاهرة. وذكرنا تكلمنا حتى ما يأتي شخص يقول يعلق مثلا جلد الذئب ويقول ثبت بالتجربة أن الجن تخاف من الذئب. وهذه طبعا تكلمنا عنه، هذه طبعا من أهم القواعد. أيضا من القواعد في الأسباب، من أهم القواعد حتى نرتبها، أن ظهور النتيجة والأثر لا يدل على صحة السبب. من يشرح؟ عبد الرحمن. ها ما شاء الله، أنت ما حضرت معنا. أحسنت. يعني مثلا شخص مثلا مثل ما ذكرنا في الأمس، قال والله مثلا أنا إذا قرأت هذه الآيات مثلا، يعني مثل ما ذكرنا بعض الناس يقول مثلا تقرأ آيات معينة وتنوي أن تستيقظ في وقت معين من الليل تستيقظ. طيب وإذا قرأها يستيقظ فعلا. نقول إحنا ما ننظر للنتيجة، استيقظت ولا ما استيقظت، رفع المرض أو ما رفع المرض. النظر الشرعي يكون إلى ثبوت السبب. هذا السبب نقبله عن الطريق يعني الطريق الأول والطريق الثاني، اللي هو طريق الكتاب والسنة والتجربة الصحيحة. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا حقيقة يعني تشديد، لأنه مثلا أنا فعلا إذا وضعت هذه الإسورة مثلا أحس براحة، يحصل لي أثر مما طلبت. نقول حتى الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتوارثون لبس الحلقة والخيط إلا وأن لها أثر، لكن أثر مؤقت. من الذي سبب هذا الأثر؟ الشياطين، كما في أثر ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما تقول امرأته زينب، يقول دخل علينا عبد الله بن مسعود فرأى في عنقي قلادة أو خيط، فقال ما هذا؟ قال هذا خيط الرقية لي فيه، يعني قرئ عليه هذا الخيط، فنزعه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالت لما تقول هذا؟ لما تقول هذا؟ إني أختلف إلى فلان اليهودي، أختلف يعني أذهب إلى فلان اليهودي فيرقيني عيني تقذف، يعني كان فيها نوع من المرض، فإذا قرأ عليها ورقاني خفت. فقال من فقه ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما ذلك الشيطان ينخسها فإذا رقى كف عنها، حتى يعني يوهم الشخص أنه هذا بسبب هذا السبب. ولذلك نحن نقول الأسباب، يعني مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، حتى السحر الآن السحر يفرق بين مثلا شخص يقول والله كان بيني وبين يعني علاقة بيني وبين زوجتي علاقة سيئة، فلما ذهبت للساحر وعمل لي عملا أصبحت العلاقة الحمد لله ودية، فهذا دليل على أنه لا بأس، لأن الشريعة لا تحرم مثل هذه الأمور. هذا فقيه. طيب الجواب، نقول هذا الحكم واضح في القرآن، ولا يفلح الساحر حيث أتى، حتى لو كانت النتائج طيبة فهي مؤقتة ثم بعد ذلك والعياذ بالله تنقلب يعني أشد مما كانت عليه. وعندك أنت الطريقة الشرعية الآن من الرقية الشرعية والأدوية المباحة. طيب هذه القاعدة الثانية، ها تفضل. نعم، نقول الأسباب لا يعتمد عليها، نفعل الأسباب، ولكن الاعتماد على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأسباب داخلة في قدر الله عز وجل، والله سبحانه إن شاء عطل أثر هذه الأسباب كما حصل في نار إبراهيم عليه السلام أيضا. محمد ما شاء الله، هي السبعة ذكروا ثلاثة ذكروها كلها. ها من؟ عبد الرحمن. نعم نعم، إذا كان أنها تكون مرتبطة بقضاء الله وقدرها. نعم أحسنت، الأصل أن النتائج ما تتخلف عن السبب، يعني السكين تقطع والنار تحرق، فإذا جاء شخص وقال مثلا أنا أكل النار وأمشي على الجمر وما أتأثر، نقول هذا دجل، إلا على حسب تفصيل ذكرناه فيما يتعلق بالدورات التدريبية. طيب، لكن الأصل أن الشخص مثلا يقول هذه النار مثلا يأتي بنار ويأكلها أو جمر ويقول ما تأثر، نقول هذا كله دجل ومن إعانة الشياطين، أو مثلا يضرب السكين بيده ولا ينزل دم، نقول هذا من سحر التخييل وغير ذلك. طيب عموما حتى لا ندرك، يعني إن شاء الله نأخذ الباب والذي يليه، تكلمنا إحنا عن أحكام المتعلقة بهذا الباب، لكن نرجع مع الشيخ أحمد نقرأ النصوص. لا، باب من الشرك لبس الحلقة، لأنه ما علقنا عليها بشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. طيب، يعني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. ذكرنا أن الشاهد مثل نقول إما أن يكون إفراد الله بالنفع والضر، وأنه لا ينفع، لا يجلب الخير إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب أن تتعلق القلوب به، ما تتعلق بحلقة أو خيط أو قلادة أو وتر من الأوتار التي يأتينا الكلام عنها عليها. طيب، أو تمائم أو رقى شركية، يعني التعلق يكون بالله وبالأسباب الشرعية، بالدعاء، بالقرآن، باستخدام الوسائل الشرعية. أو يكون أن الله سبحانه وتعالى أبطل الأسباب، يعني عندنا وجهين في الآية يعني وعلاقتها بالباب. إما نقول مثل ما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، والجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، يعني الله يريد أن ينزل بي رحمة، هل هذه ممكن أن تدفع هذه الرحمة التي يريد؟ لا، قل حسبي الله، يعني أتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده. أو يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى وبخ المشركين وذمهم على اتخاذ الأسباب الباطلة، وهي التوجه إلى الآلهة التي يزعمون أنها تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر. طيب، حديث عمران. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله وصححه غيره من أهل العلم. هذا الحديث الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا السبب، يعني وجد على رجل حلقة من صفر، يعني حلقة من نحاس، كأنه ربطها، يعني والظاهر والله أعلم في يده حلقة من نحاس. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الواهنة. ما هي الواهنة؟ قيل: مرض يوهن، يعني يضعف الجسم، من الوهن أنه مرض يوهن الجسم. وقيل هو مرض خاص باليد. الآن المشهور عندنا الآن في هذا العصر أن الواهنة مرض يصيب اليد، الكتف بالضبط، وله علاج معروف في الطب الشعبي. فهذا يقول هذه من الواهنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إبطالا لهذا السبب: ها، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنها من الشرك، والشرك يضعف قوى الإنسان. طيب، فإنك لو مت عليها ما أفلحت أبدا. هنا حقيقة فيه إشكال، لأن احنا نقول إنها من باب الشرك الأصغر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، عادة مثلا هذا اللفظ إذا جاء في القرآن الخسارة، الخاسرون وكذا، وعدم الفلاح، هذا الدليل على الكفر والعياذ بالله. فكيف هنا يكون هذا من باب يعني الشركة، يعني صورة من صور أفراد الشركة الأصغر، مع ذلك يرتب عليها النبي هذا العقاب. يعني بعض الشراح لهم كلام في ذلك، لكن نقول ربما هذا الشخص عنده اعتقاد أنها مؤثرة بذاتها، ربما والله أعلم. لكن الحكم الشرعي أن لو كانت فقط من باب الأسباب فهي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والشاهد أيضا إبطال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأشياء التي تستخدم، التميمة والودعة. التميمة يأتينا الكلام عنها إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب، نتكلم عنه اليوم إن شاء الله. الودعة هي يعني الأصداف البحرية، يسمونها الودع. هذه يستخدمونها أيضا، يعلقونها ويستخدمونها في لدفع العين، وسميت ودعة. يعني قيل لأن البحر يأتي، يعني الأمواج تأتي بها من داخل البحر وتقذفها بالشاطئ وترجع وتدعها، فتكون مودوعة، مودعة، يعني كأنه ودعها، ودعتها الأمواج على الشاطئ. أو مأخوذة من الدعة والسكون، وهذا على حسب اعتقاد من يتعاطاها، وأنهم إذا يعني وضعوا هذه الودعة يحصل لهم من الطمأنينة والسكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأسباب كلها أسباب باطلة، وقال: من تعلق تميمة أو من علق تميمة فلا أتم الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أن يحصل له نقيض ما قصد. هو قصد أنه إيش؟ يتم له الأمر ويحصل له النفع ويدفع عنه الضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا أتم الله له ما أراد. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، وهذا دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدعو إلا يعني وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذه الأسباب غير نافعة. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأسباب لو كانت نافعة لأرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يحصل أو من النفع بهذه الأشياء مثل ما ذكرنا، فهذه أوهام. أحيانا تكون يعني أمرين، إما تكون أوهام، يعني الشخص يتوهم، أو تكون من نقص الشياطين، أو تكون من عمل الشياطين. طيب. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. مثل ما ذكرنا هذه ليست رواية للحديث السابق، وإنما هو حديث مستقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والأصل أن يكون هذا التعلق إذا كانت من التمائم، يأتينا تعريفها زي الحرز، شيء مكتوب مثلا، غالبا يكون مكتوب ويعلق. طيب، فهذا إذا كان فيه استغاثة بالشياطين فهذا شرك أكبر. وأما إذا كان مثلا لا يصل إلى هذه الدرجة فنقول إيش؟ من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر. فهنا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التمائم وأخبر أنها من الشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيضا حذيفة وهو من طلاب النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم على يديه، حتى ما يقال أن هذه الأمور نسخت، نقول رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لبسه أو وضعه من أجل أن يرفع هذه الحمى أو يدفعها، الله أعلم. طيب، فقطعه حذيفة، وهذا أن الصحابة ينكرون الشرك بأيديهم. طيب، وتلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم يدعون الإيمان لكن يقعون في الشرك. وهذه الآية كما فسرت أيضا بأن وما يؤمن أكثرهم بالله الإيمان بالربوبية إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. وأيضا فعل حذيفة رضي الله تعالى عنه يدل على أن هذا السبب ليس من الأسباب الشرعية. طيب، الباب الذي يليه نلاحظ الباب السابق قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. هنا ما قال باب من الشرك، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ أحسنت، لأنه أحيانا تكون شرك وأحيانا تكون محرمة وأحيانا تكون جائزة. طيب، سواء في الرقى أو في التمائم. ما الفرق بين الرقى والتمائم؟ الرقى يا إخواني تكون بالقراءة، يعني يقرأ عليه مثلا سورة الفاتحة، آية الكرسي، مثلا أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الأدعية النبوية، طيب، أو يرقيه بالتعاويذ الشركية، يكون فيها استغاثة بالشياطين بألفاظ معينة يأتي. فإذا عندنا رقية شرعية ورقية شركية. التمائم لها معنى عام ومعنى لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى الخاص هي أوراق يعني يكتب فيها مثلا، سواء كانت من الورق أو من غير الورق، من الجلود وكذا يكتب، والعادة أنها تلف ويخرز عليها، يلف ويخاط عليها ثم تعلق، هذه التميمة. ولكن لو وسعنا اللي هو في أحكام التمائم، نقول كل ما قصد به دفع الضر سواء العين أو المرض أو كذا، أو جلب النفع بأي طريقة، فهو من أنواع التمائم. يدخل في ذلك الحلقة والخيط، خرقة السوداء التي توضع، المصحف، إذا لكن المصحف ما يدخل فيه، ما يعني يأتي الخلاف فيه إن شاء الله، جلد التمساح، جلد الذئب، الخاتم لدفع العين، هذه الصورة اللي ذكرناها، الكف، أي صورة قديمة أو حديثة يعني الضابط فيها التي تأخذ أحكام التميمة، كل ما علق أو وضع، يعني الآن يوضعون في المحلات التجارية أحيانا، يعني يأتي ناس يقول مثلا لابد وضع لي عمل يعني يجلب الزبائن، طيب، أو يدفع عني الحسد إذا كان الزبائن يعني عليه بوفرة، وهذه الله المستعان يعني موجودة. فأي عمل يقصد به يوضع أو يعلق ويقصد به أن يدفع العين أو يدفع المرض أو يجلب الخير أيا كان، فهو له حكم، له حكم التمائم. طيب، نقرأ النصوص ولا يعني الدرس هذا نخليه. طيب، الرقية منها رقية شرعية ورقية شركية، يعني عندنا لذلك الشيخ قال باب ما جاء في الرقى، ما يقول من الشرك، لأن هناك رقية شرعية. الرقية الشرعية هي ما كان من كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو بالأدعية المباحة. ما الذي ثبت أنه رقية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ عفوا، من القرآن، سورة الفاتحة والمعوذات، طيب، ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب الناس أذهب الباس، أعوذ بكلمات الله التامات، إلى غير ذلك. الأدعية المباحة كيف؟ يعني ممكن هو يدعي مثلا يركي نفسه، اللهم اشفني وعافني وارفع عني المرض، يعني هذه أدعية مباحة، نقول هذه جائزة. والتفصيل فيها ما سبق في الصور الخمسة، أما أن يرقي نفسه أو يرقي غيره، أو يطلب الرقية لنفسه، أو يطلب الرقية لغيره، أو يدفع الرقية عن نفسه. لكن الأصل في الرقية نقول أنها بالنسبة للراقي مستحبة، يعني يستحب لك أن ترقي غيرك، لأنه من باب الإحسان، والنبي عليه السلام والله يحب المحسنين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيش، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لما قال له الصحابي أرقيه يا رسول الله، قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا ما يتعلق إيش بالرقية. الرقية الشركية يكون فيها استغاثة بالشياطين، ولذلك يا إخوان بعض الناس يكون في جهل، يكون هذا الشخص يقول لك ما يعني أريد أن أذهب إلى هذا، أحيانا يسمى طبيب شعبي. ماذا يصنع الطبيب الشعبي؟ أحيانا عنده ماء وطاسة ورصاص، يستخدم الرصاص، كل هذه من أعمال الشياطين، وتدخين وأبخرة وغير ذلك، ويسأل عن اسم الأم، ثم يقول مثلا إيش، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ينتهي من سورة الفاتحة، يسكت، يتمتم يتمتم، ثم الله لا إله إلا هو، يعني حتى يوهم، هذا إذا كان رأى الشخص فيه حرص. طيب، فالاستعاذة بالشياطين نقول هذه إذا استعاذ بالشياطين، وأحيانا تأتي يعني لو كان رفع صوته قليلا تسمع كلمات ما تفهمها، هذه يكون فيها أسماء للشياطين يستغيث بهم، هذه نقول رقية شركية. طيب، الرقية الشرعية لها شروط، حتى نقول مثلا هذا إنسان راقي شرعي أو نقول هذا دجال. الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية المباحة كما سبق. الشرط الثاني قال العلماء أن تكون باللغة العربية، طبعا هذا لمن يحسن، لمن يحسن. شخص تخيل مثلا هذا تذهب إليه شخص عربي أو يعني غير عربي لكنه يجيد اللغة العربية ثم يرقي بلغة أخرى ما يعرفها المستمع، يقول هذا فيه شك. ولذلك قال من يحسن العربية فيرقي غيره بالعربية، باللغة العربية، هذه ثانيا. ثالثا أن تكون من باب الأسباب، يعني ما يعتمد، وهذه حقيقة يا إخوان من أهم المسائل فيما يتعلق بالأسباب، أن الأسباب وسائل ما يعتمد عليها، يؤخذ بها ولا يعتمد عليها. يعني ما يكون إنسان مثلا إيش يكون في قلبه اعتماد شديد، يقول هذا رجل صالح جدا كثير ذهبوا إليه، و يعني هو يقول بأمر الله وهو كذلك، لكن القلب كأنه فيه يعني توجه كبير وميل إلى هذا الشخص، نقول لا، تذهب إلى هذا الشخص لا بأس ويرقيك لا بأس، لكن يكون القلب فيه الاعتماد الكامل على الله عز وجل. طيب، هل يشترط السماع؟ بعض أهل العلم يقول يشترط في الرقية أن تكون مسموعة، فلو جيت أتيت إلى شخص وقال لك أرقيك وأنت تعبان ويرقي بصوت منخفض، قالوا إيش؟ لا يصح. وهذا كل هذه الشروط وضعها أهل العلم يعني احترازا، حتى يعني لا يلعب هؤلاء الدجالون يعني بعقول الناس وأموالهم. لكن الصحيح والله أعلم في مسألة السماع أن ننظر لحال الشخص. إذا كان والله هذا الشخص أصلا هذا الشخص هو حريص على التوحيد وهو الذي يدرس الناس التوحيد مثلا في المساجد وكذا، أو هو شيخ أو قارئ معروف وفي يعني معروف بصحة الاعتقاد وحسن المنهج، فإذا جاء نقول له لا بأس لو لو لو لو لو لو رقى الإنسان هذا بصوت منخفض، يعني ما نقول ارفع صوتك، يعني هذه مشكلة يعني تكون معه. لكن إذا شخص يعني غير معروف أو مستور الحال، فهنا نقول له ارفع صوتك حتى نسمع، ممكن هذا الشخص يكون يستغيث بغير الله من هذه الشياطين ومن الجن والشياطين فيكون في ذلك إشكال. طيب، من باب الفائدة يعني طرق الرقية، كيف الإنسان يرقي نفسه؟ نقول وردت الرقية بعدة طرق، منها ما هو يعني واضح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مرخص فيه لفعل بعض الصحابة، ومنه ما هو ممنوع. الطريقة الأولى أن يقرأ الإنسان بدون أن يضع يده على شيء ولا ينفث، يقرأ يعني مثلا يقرأ الفاتحة ثم ينفث على نفسه، أو إذا كان يرقي غيره مثلا يقرأ الفاتحة يقرأ المعوذات وكل بعد فترة ينفث على يعني صدر المريض أو في أذنه أو في وجهه، وهذا البركة تكون في الآيات. لماذا النفث؟ البركة تكون في هذا الرذاذ البسيط المختلط بالآيات المباركة بآيات الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة، وهي طريقة ثابتة وصحيحة. يعني الطريقة الأولى أن يقرأ ثم ينفث. الطريقة الثانية أن يضع يده سواء على نفسه أو مثلا إنسان يعني يتألم من رأسه، فيضع يده على رأسه ويقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذات، يقرأ الأذكار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو يضع يده على الشخص المريض إذا كان يشتكي من بطنه، يضع يده على البطن أو على الرأس، يضع يده على الرأس أو على في اليد، فيضع يده على يده بدون نفث. وهذه ثبتت، النبي عليه الصلاة والسلام قال ضع يدك حيث تألم من جسدك ثم قل، وعلمه الأذكار. طيب، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يقرأ ثم يجمع يديه، فإذا قرأ الفاتحة نفث، فإذا كان يرقي نفسه يمسح على نفسه، وإن كان يرقي غيره يمسح عليه سواء على موضع الألم، مثلا كان يكون الشخص يشتكي من رأسه فينفث ثم يمسح على الرأس أو يمسح على جسده. إذن هذه الثلاث الطرق نقول هذه ثابتة، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره، لا إشكال فيها. الطريقة الرابعة هي القراءة في الماء، يعني مثلا يقرأ في الماء، يقرأ الفاتحة ينفث، ثم إذا كان يريد الماء لنفسه يشرب هذا الماء أو يغتسل به، سواء ماء زمزم أو الماء العادي. نقول إيه؟ هذه بعض العلماء يعني ذكر فيها خلاف، والصحيح أنه لا بأس بها. وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام على ثابت بن قيس في ماء ثم اغتسل ثابت رضي الله تعالى عنه بهذا الماء، وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله. فإذن والإمام أحمد رحمه الله كان يفعل ذلك كما ذكر ابنه عبد الله، قل كان أبي يفعل هذا، يعني مثلا إذا أتاه شخص فيأتيه بماء وهو يأتي بماء وينفث فيه ويعطيه إياه يشرب وينفع لي مثلا الأمراض الداخلية إذا كان في ألم في بطني أو في صدري أو كذا، أو يغتسل به. طيب، في هذه الطريقة الرابعة نقول أيضا ثابتة القراءة بالماء. باقي طريقة خامسة فيها خلاف، يأتي مثلا بصحن ويكتب في جوانب الصحن مثلا بالحبر، أو العادة يكتبون بالزعفران، مثلا يكتبون سورة الفاتحة أو آية الكرسي، طيب، ثم يصب عليها الماء فيختلط هذا الزعفران اللي هو من الآيات أو الحبر بالآيات، ثم يشربه المريض أو يغتسل به. أو يأتي بورقة ويكتب فيها بالحبر، ورقة يكتب فيها الفاتحة وآية الكرسي مثلا والمعوذات وغير ذلك من الأذكار، ثم يضعها في الماء حتى يختلط الحبر بالماء، ثم يشرب هذا الماء أو يعطيه غيره أو يغتسل به أو يعطيه غيره ليغتسل. هذه يقولون إنها رويت عن ابن عباس، والشيخ عبد العزيز بن باز يقول لم تثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ورويت عن عائشة، وهي رواية عن الإمام أحمد بالجواز. عموما الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا بأس به، يرخص فيها الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم، ذكر أيضا في زاد المعاد، والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرخصون في هذه الطريقة. وإن كان الشيخ عبد العزيز يقول الأولى استخدام الطرق الأربع الماضية، يعني هو يقول استخدام الطريقة الشرعية، نقول يعني في الطرق الواضحة. لذلك هذه المسألة في وجهة نظري ما ينكر على من فعلها، لكن الأولى الإنسان أنه ما يفعل هذا الشيء، يعني يستعيض عنها بالطرق الماضية، اقرأ في الماء، اشرب الماء وكذا، لكن ما يقال لشخص مثلا هذا الشرك أو كذا، قل لا، هذه لأنها ثبتت، يعني عفوا رويت عن بعض السلف واختارها، يعني مثل ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. فنقول جائزة، ما ينكر عليها، ما ينكر، لكن الأفضل، حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول الأفضل أن يعتاض عنها بالوسائل الأخرى الثابتة في مسألة الرقية. طيب، هذه الحين خمسة طرق إن شاء الله، يعني الأربعة واضحة والخمسة على حسب الخلاف الذي ذكرناه. باقي طريقة مثلا يأتي بورق ويكتب فيه الفاتحة وكذا، ثم يأتي بالكبريت ويحرق هذه الورقة ويتبخر بها أو يتبخر بها المريض، هذه نقول لا تجوز، هذه لا تصح. وبعضهم مثلا يأتي مثلا القراء، وما أكثر المخالفات التي عند القراء الذين يرقون الناس، يأتي مثلا بالعصا ومكتوب عليها آية الكرسي ويضرب فيها المريض، نقول إيه؟ هذه ما تصح، وفيها امتهان حقيقة، هذه يكون فيها امتهان لآيات الله عز وجل. هذه الطريقة نقول إيش؟ طريقة لا تصح. تفضل. هي هذه اللي ذكرناها. وكيف تصنع؟ يعني أنت تكتب على لوح ثم تصب عليها الماء وتأخذ هذا الماء، هذه هي الطريقة الخامسة اللي ذكرنا أنه رخص فيها، يعني رويت عن ابن عباس. يعني أهم شيء أنه هذه الكتابة التي كتبت تختلط بالماء حتى تحل البركة، ما هو الحبر ذاته. فهذا ذكرنا أنه الإنسان إذا الأفضل أنه يبتعد عنها، لكن لو فعلت ما ينكر. عند طيب في الأسواق في زي الطاسة الصغيرة منقوش فيها نقش آية الكرسي، تعرفونها؟ النحاس هذه، ما الحكم فيها؟ ها؟ طيب انت اعطيت الحكم على طول، ها تفضل. نعم، المنقوش فيها هذه حقيقة. الآن أول شيء أحيانا يحصل فيها امتهان هذه الطاسة، والأمر الثاني أنه لما يعني ما ورد عن ابن عباس إن ثبت عنه أو يعني ما قرره ابن تيمية وغيره من كون هذه الأشياء، لأن هذه الآيات تختلط بالماء من الزعفران أو الحبر، يختلط بالماء، لكن هذه النقوش ما تختلط بالماء، ولذلك يمنع يعني يمنع الاستشفاء بمثل هذه الطاسة، يمنع الاستشفاء بمثل هذه الطاسة. طيب هذه ما يتعلق بالرقى. التمائم وش رايك نخلي بس نخلي بعد ما بس التمائم يا أخوة، مثل ما ذكرنا قلنا الرقى تكون في القراءة، يرقي إما يرقي بآيات أو يرقي بتعاويذ شركية، لكن التمائم كتابة، والعادة أن تكون هذه التمائم مخفية، يعني يكتب هذه الأشياء سواء من الآيات أو من التعاويذ الشركية وتلف، وأحيانا يلف عليها مثلا شيء من النايلو ولصق وكذا، وثم يخاط عليها حتى أحيانا تتعب تصل إلى هذه الورقة، حتى يقول ما يصل إليها الماء وكذا. فهذه لها عدة أحكام التمائم، إن كانت مشتملة على التعاويذ الشركية كان يكون فيها استغاثة بغير الله، وهذه حقيقة لاحظناها ووجدناها، يعني أحيانا تكون عند الخادمات أو عند بعض الناس، وأحيانا تجد مثلا جدول مربعات وكذا وأشياء ما تفهم معناها، وهذه حقيقة كلها من يكون فيها نوع من الاستغاثات، وبعض بعض هذه العلامات تشير إلى بعض الأشياء عندهم، فهذه تكون من باب التمائم الشركية. فإن كان فيها إذا كان فيها هذه الاستغاثة واضحة بالشياطين فهذا شرك أكبر، وإن كان يعني فيها تلاعب فقط، يعني هذا الشخص دجال فيأتي الشخص ويكتب له أي شيء، ويمكن يعطيه ورقة لا يوجد فيها شيء ويضعها مثلا ويلف عليها، نقول هذا من باب الشرك الأصغر. طيب المسألة الكبيرة، لو كانت هذه التمائم من القرآن، هذه اختلف فيها حقيقة العلماء قديما وحديثا، كيف من القرآن؟ يعني هذا الشخص مثلا يكتب سورة الفاتحة أو يضع القرآن الصغير هذا كامل ويخيط عليه ويصبح تميمة، أو مثل ما ذكرنا بعض الآيات قرآنية يعني ما فيها يعني أي اختلاط بتعويذ شركية، فيضعها على يعني في في في خيط ثم يعلقها على نفسه أو على أولاده أو كذا، هذه فيها خلاف على قولين. القول الأول أنها جائزة، والدليل يقولون عموم قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقالوا هذا العموم، هذا عموم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين طريقة معينة، فأي طريقة تستخدم في التشافي بالقرآن فيجوز استعمالها. طيب هذا واحد من أدلتهم. الدليل الثاني قالوا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلق على أولادهم دعاء الفزع، على أولاده دعاء الفزع، ويأتينا نص دعاء الفزع، هذا ثانيا، وهذه هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا طبعا هذا رواية في مذهب أحمد وروي عن بعض السلف، وأكثر ويعني أخص من روي عنه عبد الله بن عمرو بن العاص. القول الثاني الذي عليه أكثر الصحابة وأكثر العلماء أنه لا يجوز أو لا تجوز التمائم من القرآن. ما السبب؟ قالوا عندنا تعليل. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم، النصوص الماضية إن التمائم والتولى شرك، ما قال تمائم، ما خص. إذا كان هم يستدلون بعموم وننزل من القرآن ما هو شفاء، هنا عموم آخر في مسألة التمائم، النصوص الماضية منها إن التمائم والتول، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهنا عموم، ما الذي يخرج هذه؟ طيب الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد أصحابه إلى الرقية بالقرآن على حسب الطرق، يعني أما بهذه الطريقة أن ينفث أو يضع يده أو ينفث في الماء، ما أرشده إلى أن يكتب القرآن أو يضع صحيفة من القرآن في حرز ويعلقها. طيب وقالوا يترتب أيضا من الأجوبة، قالوا يترتب على القول بالجواز عدة محاذير، يعني لو قلنا إن التمائم من القرآن جائزة يترتب عليها عدة محاذير. واحد، قالوا ها تختلط التميمة الشركية بالتميمة الشرعية على لو قلنا بالجواز، لأنه العادة أن تكون التميمة مخفية، فإذا جيت شخص قلت ما هذه؟ قال هذه من القرآن، والثاني من القرآن، كلهم يكذب يقول من القرآن من القرآن. طبعا أنت مو معقول أنك تأتي وتفك هذه التميمة، فتنتشر التمائم الشركية، وهذا يعني حقيقة يعني تعليل يعني جيد. ثانيا قالوا من يتعلق بهذه التميمة العادة ما يجعلها سبب، يكون الاعتماد عليها، وهذا حقيقة مع طول الزمن والجهل، وكما هو معروف إنه هذه هي التي هي اللي تدفع البلاء بذاتها. ولذلك أن أيضا ثالثا وهو مرتبط بهذه النقطة الثانية، يضعف التوكل عند الشخص، فتجد مثلا إذا أراد أن يغتسل، وخاصة الأم إذا أراد يعني تغسل أبنائها الصغار ترفع هذه، وإذا ذهب الولد يجري تعال تعال بسرعة تريد أن تلبسه حتى لو يصيبه أذى، فضعف التوكل على الله تماما. وإذا نزعها الصغير تجد أنه مثلا يشد عليه وكذا، فكأن تعلقت القلوب بهذه التميمة التي هي من القرآن. رابعا أنه يحصل الغالب في امتهان، الشخص ينام وينام عليها، يدخل أكرمكم الله الخلاء بها، فيحصل في يعني فيحصل امتهان لهذه التميمة وهي محتوية على القرآن. طيب ماذا نجيب عن العموم وعن فعل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ بالنسبة للعموم من يجيب؟ يقولون قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما بين الطريقة، فنحن نستخدم أي طريقة. طيب لو لو لو لو لو لو لو قلنا لهم مثلا يعني هذا المصحف أنا أريد أن أتشافى به بهذه الطريقة، أمسح، أتي بالمصحف وأمسح، ماذا يقولون؟ يقولون لا بأس ولا إيه؟ نقول لا يعني هذا زهر الجواب أحسنت. نقول كثير من الأحكام ذكرت في القرآن وبينتها السنة، فنحن نقول هذا العموم بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال الله حريص عليكم، فلو كانت هذه الطرق نافعة ومجدية لدلكم عليها بدون أن تستغلوا، ولو كانت نافعة وكنتم تستخدمونها لأقركم عليها، فدل كل ذلك على أن هذا العموم مخصوص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونجيب عليه هذا العموم معارض بعموم النصوص التي تذم التميمة على الإطلاق. ما ذكرت الفرق بين تمائم من القرآن وتمائم من غير القرآن؟ طيب أما فعل عبد الله بن عمر فنجيب عليه بثلاث مقدمات. أول شيء نقول أثبتوا هذا الأثر، هذا الأثر في إسناده كلام، يعني بعض العلم يحسن بعض العلم زي الشيخ الألباني رحمه الله يقول إسناده لا يثبت عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر. فنقول أولا ممكن أن نقطع النقاش معه ونقول هذا الحديث الأثر هذا لم يثبت وانتهى الموضوع، لكن يعني أحيانا التدرج مطلوب. نقول طيب لو ثبت، نحن نقول لأن نناقشكم لو ثبت الأثر، لو ثبت الأثر فنقول فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس من باب التمائم، وإنما من باب أن يحفظ الأولاد. نص الأثر عن عبد الله أنه كان يحفظ أولاده الصغار الذين لم يبلغوا دعاء الفزع، يعلق عفوا على أبناء الصغار الذين لم يبلغوا دعاء الفزع اللي هو بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كان يعلق هذا على أطفاله الصغار ويحفظه الكبار. لو كان يريد التميمة كان علقه على الجميع الصغير والكبير. جاء في بعض الروايات أنه يعلقه في ألواح، اللوح كبير يعني، فكان يعلقه من باب أن يحفظ. ولو أراد رضي الله تعالى عنهما التميمة لكتبه ولفه وعلقه على الصغار والكبار. فلذلك نقول هذا الأثر لم يثبت، ولو ثبت فليس له علاقة بباب التمائم، وإنما هو كان يعلقه من باب أن يتعلم. والدليل أنه كان يعلقه على الصغار ويحفظه الكبار. طيب، نقول لو ثبت تنزلا أنه من باب التمائم، نقول هذا نرجع للميزان في قول الصحابي، وقول الصحابي نقول متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. اجمع الصحابة حجة، خلاف الصحابة نبدأ في الترجيح. فإذا جاء أتينا للترجيح في العدد فنقول عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عقبة بن عامر، حذيفة، هذول ما هذا ما ورد عن يعني عن الصحابة في المخالفة، فنقول أكثر الصحابة على المنع، أكثر الصحابة على المنع. فلو ثبت أنه هذا نقول هذا رأي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مأجور عليه، ولكن الصواب في القول الآخر من قول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نرجع نقرأ بعدين نفتح الأسئلة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ما أين الشاهد؟ أين الشاهد عبد العزيز؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا السبب. وإيش معنى لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر؟ ما معنى قلادة من وتر؟ يقولون وتر، الوتر القوس الذي يرمى به إذا بلي، يعني إذا طال به العهد وأصبح باليا، فإنه يربطونه ويجعلونه على هيئة قلادة وعلى شكل قلادة ويعلق على الدواب، يقولون يدفع العين. قلادة من وتر، قلادة من وتر. طيب، أما لو فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا السبب وأخبر أنه لا ينفع. وأما غير ذلك، مثلا واحد مثلا عنده مثلا بقر كثير أو غنم يعني أو إبل كثيرة فيجعل عليها قلائد وأرقام، جائز؟ جائز، لا بأس، لأنه لا يرتبط بها اعتقاد وهي من باب المصلحة. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام إبطال ما كانت تعتقده الجاهلية في هذه الأشياء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في الجاهلية على الشرك الذي عندهم يعني الخزعبلات فيما يتعلق بالتطير وهذه الأشياء، الحلقة والخيط والرقى والتمائم غير ذلك. طيب، فإذا الشاهد إبطال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الطريقة والإخبار أنها ليست طريقة نافعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. طيب، اقرأ الأثر تخرجه كاملي. ولفظه كما عند أبي داود عن زينب بن امرأة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أبطل التمائم من الرقى والتمائم والتولة الشرك، وأبطل التولة، وهي أيضا يأتي الكلام عنها. أثر ابن مسعود هذا نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى ما سبق ذكرناه في قواعد الأسباب، أن النتائج لا تدل على صحة السبب. هذه امرأة زينب، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها وعنه، كانت يعني تختلف، تذهب إلى يهودي فإذا رقاها طابت عينها. الآن النتيجة يعني أدت نتيجة طيبة، ومع ذلك هذا الفعل ما ننظر نقول بأنه أدى إلى نتيجة طيبة فهو جائز، نقول له هذا محرم، لأنه من باب الرقى المحرمة، طيب، الأمر الثاني أن الشياطين تعين الإنسان، مثل هذا قال إيش فقه ابن مسعود، يقول هذا الشيطان ينخس هذه العين، ينخسها، فإذا رقى عليها اليهودي أو قرأ عليها اليهودي يكف عنها، فهذه تظن أنه من أثر قراءة اليهودي، وهو الشيطان يضل، الله المستعان. طيب، عن عبد الله، وعن عبد الله بن عتيم مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. هنا بالتشكيل وكل بالتخفيف، من تعلق شيئا وكل إليه. طيب، من تعلق شيئا وكل إليه، أنت تعلقت التميمة توكل إليها، وكأن سبحان الله ترتفع عنك عناية الله سبحانه وتعالى، وهذا تحذير، فهذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن لا تتعلق بهذه الأسباب مهما كانت الأسباب غير الشرعية طبعا، والأسباب الشرعية تتعاطى ولكن لا يعتمد عليها، ولا تتعلق بها القلوب تعلقا شديدا. طيب، فهذا الحديث لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا أو من علق شيئا، كان والله أعلم في بعض الروايات، وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضعف وإلى ضيعة. طيب، وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. طيب، هنا ذكر ثلاثة أشياء. أولا، هذه من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. يقولون بلغ 100 رضي الله تعالى عنه، طالت الحياة به، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم كلفه برسالة أن يخبر الناس أن من عقد لحيته، هذه ممكن أن تكون شاهدة في الموضوع، ممكن تكون غير شاهدة، يعني مثلا على حسب التفسير، منهم من يقول المراد بعقد اللحية أنه شيء كان يفعل في الحروب، عند الحروب يعقد اللحية زي يربطها، بعض الناس يربطها العرب و يعتقدون أنها سبب للنصر، فنقول هذا من باب هذه يكون على هذا التفسير يكون لها علاقة بالباب، وهي من الأسباب غير الشرعية. وقيل عقد اللحية تعقد من باب التكبر والخيلاء، وقيل عقد اللحية في الصلاة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل قال: الله أعلم، يعني لكنه كأنه يعني ذكر أنه يقول في باب الآداب أنها تفعل، موجود النص أنها بعض الناس يفعلها في الحرب على وجه التكبر. طيب، ولعل الشاهد أو تقلد وترا، كما في الحديث الأول، تقلد وترا الأوتار هذه سواء على نفسه أو على دوابه، فهذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبطل هذه الأسباب، ويوصي رويفع رضي الله تعالى عنه بأنه إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يوصي الناس: من لقي لعل الحياة تطول بك، فيعني أكثر من تعليم الناس للتوحيد وإبطال هذه الأسباب غير الشرعية. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وهذا فيه أيضا إبطال الأسباب ويعني إزالة المنكر مثل التمائم وكذا، قطع التميمة، وما الوجه بين قطع التميمة والعدل الرقبة كعدل رقبة؟ أحسنت، لأنه أنقذه من أسباب النار، أيوة، أو أنه أعتق رقبته من الوهم. يعني هذا يعني ترى يعني الناس اللي يتعلقون بهذه الأشياء عندهم ضعف، لذلك بعض العقلاء أحيانا حتى لو يمكن عنده دين لكن يبعد عن هذه الأشياء، فالشخص الضعيف هو الذي يتعلق بمثل هذه الأمور. أخيرا، وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب، وله يعني إبراهيم، المراد به إبراهيم النخعي، قال كانوا يكرهون. إبراهيم النخعي إذا قال كانوا يريد يعني يقصد تلاميذ عبد الله بن مسعود، لأنه من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، يعني هو ليس من الصحابة، من التابعين. طيب، كانوا يكرهون التمائم، ما هي كراهة التنزيه؟ كراهة التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولذلك أخواني، المصطلحات أحيانا المتأخرة ما تحاكم عليها المصطلحات المتقدمة. يعني مثلا زي الكراهة في يعني في عرف أهل الأصول، هي تعريف الكراهة، لا هو ما يثاب تاركه ولا نقول ولا يستحق على يعني العقاب على فعله. هذا في الاصطلاح المتأخر، لكن في اصطلاح القرآن كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرما. وكذلك في اصطلاح أهل السلف الصالح من المتقدمين من الصحابة وغيره، فيحكي أن أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون يعني يحرمون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، وذكرنا أن هذا هو القول الصواب، والله أعلم. أسئلة فيه؟ كان عندك سؤال أبو عبد الرحمن؟ نعم، لا بأس لا بأس، يعني مثلا يقرأ مرة ومرتين وثلاثة. نعم، لذلك الرقية أحيانا تكون مثلا لأجل المرض، وأحيانا تكون من باب التحصين، هي ويدخل فيها الأذكار. هي أصلا الأذكار إذا ذكرتها فهي إن شاء الله داخل في هذا الباب. ها عبد الرحمن. نعم، والله الأفضل أن تخصص بما ورد. يعني بعض الناس الآن بعد ما يقرأ الأذكار بعد الصلاة المفروضة يمسح، هذا ما ورد حقيقة ولا ينبغي. يعني تفضل. الله أعلم، قل بماذا يرقى اليهودي؟ الله أعلم. ها، نعم، عقد اللحية ما معناه؟ أو تقلد وترا، معنى تقلد وترا؟ لا، عقد اللحية ذكرنا أنها تربط إما في باب الحرب، ويقولون اللي يعقد لحيته يعني ينتصر، يعني يتفاءلون، أو يعقد يعني يعقد لحيته تكبرا وافتخارا. طيب، وتقلد الوتر يعني مثل ما ذكرنا في الحديث الأول أنه يأتي بالوتر، وتر القوس، إذا يعني بلي صار قديم يؤخذ ويربط على البهيمة، يقول هذا يدفع العين، أو يضعه حتى لو وضعه على نفسه، يعني سواء وتر يعني بهذه الصورة، وتر القوس أو غير البالي أو غير ذلك. السؤال مهم، يعني هل يقول يعني الرقية تثبت بالتجربة من القرآن؟ يعني مثلا يقول والله الراقي هذا أنا يعني وجدت أنه هذه الآيات تنفع لهذا، رخص فيها بعض العلماء، ممن رخص في ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ولكن حقيقة ما يتوسع فيها لأن الناس اليوم فيها جهل. يعني مثلا يقول لك آيات العين، آيات السحر، آيات شو اسمه مرض كذا، آيات بعد كذا، آيات الصداع، آيات مغص البطن، آيات تتوسع حقيقة الناس. فنقول ما وردت هذه الأمور، ولذلك يسد الباب. يعني مثلا إلا مثلا آيات السحر واضحة يكون مثلا، لكن مثلا بعض مثل ما ذكرنا يقول والله أنا إذا قرأت هذه الآيات على هذا الشخص، نرجع أن الجن أحيانا يعني لها دور في ذلك، ولذلك مثلا يقول يقرأ يعني سورة الزلزلة لهذا الشيء، ويقرأ سورة كذا، هذا التوسع حقيقة غير محمود. تعويذ السيارة، تعويذ البيت، والله تعويذ السيارة يعني فيه إشكالية، يعني يعني بعض مشايخنا سألنا يعني يقول بعضهم يجيز يعني مثلا يشتري السيارة الجديدة ويقرأ في ماء وينفث ويرش عليها أو البيت، نقول الله أعلم، لكن يبتعد عنها أفضل لعدم الورود، لأنه كانت فيه أول سيارات لكن الإبل والخيل وكذا ما يعني ما أرد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على ذلك. عبد العزيز إذا ذهبت إلى الغير، إذا ذهبت إلى الغير والله يظهر لي والله أعلم إن اشتريته بنفسك يعني بمال ما يدخل، يعني مثلا لو جيت الشيخ قلت اقرأ لي في هذا الماء يدخل لأنه فيك ميل وطلب، لكن لو كان هذا المحل يبيع الزيت المقري والماء المقري وأنت جيت اشتريت ما له منا عليك. أيوة والله أعلم. شخص اشترى أرضاً وأراد أن يبني البيت، نعم، وقبل بناء البناء قرأ على الماء في الماء وصب إلى لا ما ينبغي. أي لا بأس، يعني لا بأس لا بأس ولأن ذلك تحرجوا لما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أقرهم على ذلك، يعني ما في بأس مثلا إذا هذا الراقي مثلا يأخذ يعني مثلا أموال من الناس، لكن الله المستعان من البلاء يقول لك هذه قراءة مركزة وهذه قراءة يعني تبقى قراءة مركزة، هذه والله يعني مشكلة. السلام والله أعلم، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه.